نعم تفضل. ما يجوز من بيع الحيوان. ما يجوز من بيع الحيوان. يا سماني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وبك اللهم نستعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. بسندكم المتصل إلى الإمام مالك، لأنه قال في كتابه الموطأ، قال: ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعيرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل مثله أو مثله زيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. قال: ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل إلى أجل. قال: وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضا. قال مالك: ولا بأس بأن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو الأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل وإن كانت من نعم واحدة، فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل، وإن اختلفت فبان اختلافها، وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصف وحليا ولم يزل ذلك على ما وصفا وحليا. نعم. قال: ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. قال: ما يجوز من بيع الحيوان؟ قال: حدثني ما لا يجوز من بيع الحيوان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايع أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قال: يعني يبتاع ما في بطن الناقة. الناقة ما حملت، يعني أبيعك والثمن الناقة التي ستلدها من تلد هذه الناقة، الله أعلم هذه تحمل أو لا، ثم إذا حملت هل تحمل بعيرا أو ناقة، ثم إن حملت ناقة هل تحمل الناقة أو تموت، ما تدري، هذا عين الغرر، هذا من بيوع الجاهلية. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: المضامين والملاقح وحبل الحبلة. نعم. قال: فالمضامين ما في بطون الإناث والملاقح ما في ظهور الجمال. قال مالك: لا ينبغي أن يشتري ظهور الجمال، يعني المني، يعني ماء عصف المني، يعني ماء المني، عصف البعير، يعني ماءه. نعم. قال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. يعني الآن تجد كثير من الناس يعطي الفحل الذي عنده للآخر بثمن، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يعني يكون عندك بقر وليس عندك ثور، فتأتي بثور جارك يقول: أؤاجرك هذا الثور على الليلة بكذا حتى يلقح بقرك، لا يجوز. أو أعطيك هذا الحصان الفحل ليلقح فرسك بكذا وكذا، لا يجوز، لا يجوز بيع ماء الفحل. أو أعطيك هذا البعير لليلة ليلقح النوق التي عندك إناث الجمل حتى يحمل بكذا وكذا. يقول قائل: طيب هذا البعير قد يكون، أو هذا الحصان قد يكون نفيس غالي أصيل، وهذا سيستفيد منه. نقول: الشرع حرم هذا حتى ولو كان يستفيد منه. الأصل أنك تعطيه بلا مقابل، أنك تعطيه بلا مقابل، تعطي حصانك ليلقح فرسه بلا مقابل، وتعطي تيسك ليلقح غنمه بلا مقابل، وتعطي ثورك ليلقح بقره بلا مقابل، لا يجوز بيع مني الحيوان، فهمت؟ لما تعطيه بلا مقابل. نعم. قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، فلذلك كره ذلك ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا. قال: بيع الحيوان باللحم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك، لأنه سيبيع لحما بلحم، لكن إن كان سيبيعه لأنه لا يشتريها فلا بأس أن يبيع شارفا يعني جملا بعشر شياه. نعم. قال أبو الزناد: وكل ما أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك. قال: بيع اللحم باللحم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما شابه. الأمر المجتمع عليه عندنا دائما، الأمر المجتمع عليه بفتح الميم. نعم. في كل موضع. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه. قال مالك: وأرى رحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل. يعني مالك يرى أن لحوم الحيوانات واحدة، لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا إلا مثل بمثل يدا بيد، يعني لحم البقر مع الغنم ولحم الغنم مع الإبل، يرى الحيوانات لحمها واحد، لا يجوز بيع اللحم باللحم إلا متساوي. ويرى الأسماك صنف آخر، يجوز بيع لحم السمك بلحم الغنم أو البقر متفاضلا، يعني يكون مختلفا كالذهب مع الفضة، كالذهب مع الفضة. ويرى الطيور جنسا مختلفا، يعني يجوز بيع لحم الدجاج بلحم البقر متفاضلا، يقول لأنه هذا جنس وهذا جنس، لكن يرى الأنعام واحدة، يعني يرى الطيور جنسا واحدا والأنعام جنسا واحدا والحيتان يعني دواب البحر كلها جنسا واحدا، فيراها كما أنه يحرم بيع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد، كذلك يحرم بيع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا ولحم الغنم بلحم الإبل متفاضلا، لحم الإبل بلحم البقر متفاضلا، لا بد أن يكون يدا بيد، هكذا يا مالك. لكن يجوز بيعها بالحيتان يعني بالأسماك مثلا متفاضلا إن كان يدا بيد، أو الطيور لأن يعني ذاك يراه صنفا مستقلا. نعم. قال: ما جاء في ثمن الكلب؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن هشام عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا وحلوان الكاهن ورشوته وما يعطى على أن يتكهن. قال مالك: أكره ثمن الكلب ثمن. نعم. قال: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وهذا الذي عليه الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فالجمهور عندهم أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا سواء كان ضاريا أو غير ضاري، يعني كان معلما أو غير معلم، كلب صيد أو غير كلب صيد، كلب حراسة أو غير كلب حراسة، كل الكلاب لا يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب حرام، ثمن الكلب حرام، وحلوان الكاهن حرام، ومهر البغي حرام، وفي لفظ قال: ثمن الكلب خبيث، فقالوا لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لأنه إنما يمنح منحا إذا كان ضاريا، يعني إذا كان معلما يمنح بلا مقابل، أنت عندك كلب زائد لا تريده تعطيه لجارك لصديقك لا تأخذ منه ثمنا، فهمت؟ بلا مقابل. عندك غنم، عندك كلب لحراسة غنمك مثلا، لا يجوز أن تبيعه لكن تهبه هبة. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، قال: يجوز بيع الكلب الضاري، والثمن ليس ثمن الكلب، إنما هو ثمن التعليم، إنما هو ثمن التعليم، إذ أنك علمت هذا الكلب لأنه كلب معلم، الله يقول إيش؟ يقول وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. قال هذا الكلب المعلم يحتاج إلى مهنة وجهد. فالحنفية يقولون الثمن ليس للكلب، الثمن للتعليم. والجمهور يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلب مطلقا عن ثمنه فلا يجوز بيعه، وهذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب حرام، وفي لفظ قال ثمن الكلب خبيث، وفي لفظ نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وعن حلوان الكاهن. فعلى هذا لا يجوز بيعه. والحنفية لهم تخريجات أخرى أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بهذه الأمور ماذا؟ قرن ثمن الحجام أو كسب الحجام، قال كسب الحجام حرام، في لفظ قال خبيث. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، أعطى الحجام دينارا، فكيف يكون خبيثا أو حراما وهو يعطيه؟ وحجمه مرة أبو طيبة، وحجمه مرة أبو طيبة رضي الله عنه فأعطاه أجرا وكلم صاحبه أن يخفف عنه خراجه، سيأتي معنا، لأن أبا طيبة رضي الله عنه كان عبدا مملوكا. فقالوا كيف هذا؟ والجواب أنه لم يعطيه ثمن الحجامة، إنما وهب له وهبا هبة. طيب وما أدرانا؟ ما أدرانا؟ أدرانا أن الأجرة والبيع لا يصحان إلا باتفاق مسبق، لا يجوز أن تؤجر إنسانا إلا باتفاق مسبق، وإلا يؤدي إلى الخلاف. يعني لو جئت بعامل يبني لك جدارا، لا يجوز لك أن تقول ابني وأنا أحاسبك فيما بعد، أو يقول لك، تقول لو كم تريد، يقول ما في مشكلة أنت تعطيني ما شئت، لا يجوز هذا، لأنه يؤدي إلى خصام. بعد أن ينتهي عمله، بعد أن ينتهي من عمله تعطيه ثمنا، يقول لا هذا قليل أريد كذا، تقول لا هذا كثير، تتشاجر. فهمت؟ فلا يجوز المؤاجرة إلا باتفاق مسبق. أنا أريدك أن تفعل هذا العمل، كم تأخذ؟ أقول أريد كذا، تقول لا كثير، أنا أدفع كذا، لا، أقول لا قليل، حتى تتفق على مبلغ. فهمت؟ فالبيع والشراء والإجارة لا يكونان إلا باتفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع الحجام، جاءه أبو طيبة وحجمه ثم أعطاه دينارا، فهذا لم يكن ثمنا لحجامته، لأنه إن كان ثمنا كان لابد أن يتفق معه قبل العمل، إنما كان هذا عطاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الفقهاء أن الحجام لا ينبغي لك أن تشارقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن كسب الحجام خبيث، وفي لفظ قال حرام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر محاجمه حين جاءه رجل وذكر له أنه اشترى عبدا حجاما. فهمت؟ فقالوا لا يكون كسبا، إنما هو يحتسب الأجر في الحجامة وأنت تحتسب الأجر في الهدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، الدينار ليس ثمنا للحجامة، هذا كثير جدا، دينار ذهب يعني 3 جرام ذهب تقريبا، هذا كثير جدا على الحجامة، لكن هذا لم يكن ثمنا، هذا كان عطاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يقاس عليه جواز بيع الكلب. فيبقى أن الكلب لا يباع، إن استغنيت عنه وهبته، إن استغنيت عنه وهبته لصديقك لأخيك المسلم. نعم. كيف بالنسبة للجزار؟ الجزار ما له؟ نهى عنه أو لا؟ أنه يدخل في الدم يعني؟ لا، ما أعرف أنه نهى عن الجزار. نعم. بالعكس، كان من الصحابة الجزارين كثر يبيعون ويشترون. قال السلف وبيع العروض بعضها إلى بعض. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قال مالك وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كذا كان ذلك البيع جائزا. قال مالك ولا بأس بأن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة

قال بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن. قال مالك الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآنك مش تشديد يا شيخنا؟ لا والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف وما أشبه ذلك مما يوزن، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس بأن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر. الصفر هو النحاس. نعم. قال مالك ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلف في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا قبضت فثمنه إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبيعه من غير الذي اشتريته بنقد إلى أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريت جزافا ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه. وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. قال مالك الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يد بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل. وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحب الذي اشتراه منه. قال مالك وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء أو القصة. القصة هي الجص، تعرفون الجص الأبيض الذي يبنى في البيوت جبصين. نعم. ماذا يقال عندكم؟ تعرفون الجص أو لا؟ الجبس. إيش يقولون بال؟ نعم، هو هذا الذي قاله، لا أعرف نقطه. الذي يستخدم لديكوريشن هذا. أي ديكوريشن. ماشي. نعم. فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. قال النهي عن بيعتين في بيعة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن الرجل اشترى سلعة بعشر دنانير نقدا أو بعشرة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه. وهذا كثير في زمننا، يقول لك هذه السلعة، يقول له بكم تبيعها؟ يقول أبيعك هذا مثلا بألف نقدا وبألفين إلى أجل تقسيط. هذا بيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أنا رأيت الوجوه قد يعني شحبت والأفواه قد فتحت. بقي الأمر الأخير يعني هكذا كأنهم استغربوا. نعم، هذا بيعتين في بيعة. متى تقول للسلعة عندك هذه السلعة بنقد، إذا كنت تريد أن تأخذه نقدا بألف تأخذه تقسيط بألفين، هذا ربا نسيئة. نعم، هذا يدخل في بيعتين في بيعة. طيب، الحل والمخرج من هذا، يعني هذا واقع في الناس الآن كله. الرجل يبيع بسعر واحد إذا يعلم أن الناس تحتاج أن تشتري بالتقسيط، لا يبيع إلا بالتقسيط، لا يبيع ثمنين، ثمن واحد. الثمن هذا مثلا هو بألف نقدا ويريد أن يبيع بالتقسيط، لا يقول هذا نقد بألف وبالتقسيط بألفين، خلاص هو لا يبيع إلا تقسيط، يقول هذه السلعة أنا أبيعها بألفين بألفين، لكن أبيعها مؤجلة، أبيعها مؤجلة، ولا يذكر النقد أصلا. بكم هذه السلعة؟ قال هذه السلعة أنا أبيعها بالتقسيط، أنا أبيعها بالتقسيط بألفين، يقول سعرها في السوق بألف، يقول روح اشتري، لكن أنا أبيعها بألفين وأبيعها بآجل مقسطة، كل شهر تدفع لي مثلا كذا، لكن لا يقول هذه السلعة نقدا بألف وبأجل ألفين، وإلا دخلت بيعتين في بيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. نعم نقرأ. قال مالك: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. هذه العلة. نعم نعم اقرأ. قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة. قال مالك: في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحانية عشرة أو الصيحانية عشرة آصع أو عشرة آصع، هذه أنواع التم. نعم نعم، عشرة آصع أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو الشامية عشرة آصع بدينار قد وجبت لي إحداها، إن ذلك مكروه لا يحل. إحداهما قد وجبت لي إحداهما، إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له عشرة آصع صيحانيا، فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة، أو تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة آصع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل. وهو أيضا يشبه ما نهي عنه في من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد. قال: بيع الغرر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال مالك: ومن باع ومن بيع الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل في قد ضلت دابته أو أبقى غلامه وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا، فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا. هذا عين الغرر، لأنه لا يدري هل يجد الدابة أو لا. يعني مثلا إنسان سرقت سيارته، هل أنتوا عندكم سرقة سيارات ولا ما في؟ في؟ عندنا أيضا في، يعني الإنسان يقف سيارته عند الباب ويأتي الصباح لا يجدها سرقت. يوجد هذا عندكم؟ كثير؟ لا عندنا ما في كثير، الحمد لله الله لا يكثرها. فمثلا سرقت سيارتك لا قدر الله، الله يحفظ سياراتكم، عندكم سيارات؟ هذا السؤال يا شيخ. أسأل الله أن يرزقكم السيارات، وأن يرزقكم فلوس البنزين، عندكم البنزين خالي ريالين ونصف يقولون الليتر، أعوذ بالله، خالي جدا، إحنا عندنا نص ريال الليتر، أرخص من الماء، أرخص من الماء عندنا البنزين، عندكم خالي، الحمد لله، اللهم أديم علينا وعلى المسلمين يا رب. المهم لو سرقت سيارة إنسان، بحث ما وجدها، فجاء آخر وسيارته مثلا بخمسين ألف قيمتها الأصل، يعني قيمتها خمسين ألف، بحث ما وجدها، فجاء صاحبه قال: أنا أشتري منك السيارة، أنا أستطيع أن أجدها إن شاء الله، لكن أشتريها منك بعشرين ألفا، تبيعها؟ أنت تفكر تقول هي ضاعت كذا كذا، ضاعت صحيح؟ فعشرين في اليد خير من عشرة، يقولون عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة، تقول بعتك، هذا غرر فيه ضرر إما عليك أو عليه. لماذا؟ السيارة قيمتها خمسين ألف وأنت بعتها بعشرين ألف، أخذت العشرين. طيب هو بحث وجد السيارة، وجدها، أنت الآن خسرت ثلاثين ألفا، غبنت، يعني نقص حقك، فأنت تضررت، السيارة وجدت الحمد لله، وجدها هو، فأنت ضاع منك كم؟ ثلاثين ألف، أو باعك بعشرين ألف ثم ذهب بحث ما وجد، هو خسر عشرين ألف بلا مقابل. وفي البيع والشراء الأصل أن الطرفين لا يخسران، هذا الأصل في الشرع عندنا، في البيع والشراء لا خسارة على الطرفين، الشرع جاء لحماية الطرفين معا. أنت تذهب إلى السوق تشتري هذا القلم مثلا، أنت ما خسرت، ربحت القلم، هو ما خسر، ربح قيمته، لأن القيمة مساوية للقلم، هو فرحان وأنت فرحان، صحيح؟ ذهبت تشتري سيارة بمئة ألف دولار مثلا، دفعت مئة ألف وأخذت سيارة تستحق هذه القيمة، أنت ما خسرت، أنت فرحان، أنا اشتريت سيارة وقيمتها 100,000، خسرتها؟ هو خسر، هو فرحان، أخذ الثمن المثلي، وأنت أخذت سلعة بنفس القيمة، يعني لا أنت خسرت وغبنت ولا هو غبن. لكن لو باعك السيارة قيمتها 100,000 دولار، لكن باعك 200,000 دولار، هو ربح، أنت خسرت، أنت ما كنت تدري. فلما اشتريت وجيت قالوا لك الجيران بكم أخذت هذه السيارة؟ قلت 200,000. قالوا أوه هذا قيمتها 100,000. تتألم أنت، صحيح؟ هذا الغبن، هذا الغبن. ففي الشرع، الشرع نهى عن الغبن، البيع والشراء حلال. الله يقول وأحل الله البيع شرط أن لا يكون فيه ظلم على الطرفين، لا هذا يظلم ولا هذا يظلم، هذا يأخذ حقه، هذا يأخذ حقه. متى ما وقع الغبن على أحد الطرفين حرم. تقول طيب يكون في البيع والشراء خسارة؟ نعم خسارة قليلة، النفس لا تتألم لها، صحيح؟ صحيح. هذا الجوال مثلا قيمته مثلا 2,000 ريال، هو باعك 2,100 ريال، غبن يسير، لا تحزن، صحيح؟ لكن إذا كان الغبن يعني الفرق كبيرا أنت تتألم، تتألم أو لا. ولذلك هذا هو الغرر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتضرر أحد، الجميع يربح. نعم اقرأ. يعني تسألون اسألوا أجيبكم، وإذا ما ختمنا الأمر إليكم. ارفع صوتك. في الكراء أي نفس الشيء، يقول وأجرك هذا البيت إن تدفع لي نقدا فبألف، وإن تدفع لي شهريا فبألفين. ما يقال في البيع يقال في الإجارة يا إخوان، فهمنا؟ مثل الغرر، النهي عن أن يبيع الإنسان سمكا في ماء أو طيرا في الهواء، هذا من الغرر، يعني سر طائر يطير، يقول انظر ذاك الطير أبيعه لك الآن، أصطاده لك بـ100. يا أخي ما تدري أنت تستطيع أن تصطاده أو لا، اصطاده بعدين بيعني. يقول انظر هذا البحر أبيعك منه سمكة الآن، أغوص وأتيك، لكن هات الثمن. لا يا أخي، نحن ما ندري هل تستطيع أن تأتي به أو لا، يمكن يموت ويمكن تغرق أنت، لكن أخرج من البحر حتى تكون السمكة في يدك وبيعني إياها. ولذلك نهي عن بيع الطير في الهواء والسمك في الماء. طبعا معنى السمك في الماء يعني لا يقدر عليه، فهمت؟ كالبحر والمحيط والنهر، لكن لو كان عنده حوض ماء، تقول اختر من هذه السمكات سمكة بكذا، لا إشكال. يقول أريد هذه، أريدها التي تمشي هذه، لا إشكال، ويضع يده ويخرجها لك، فهمت؟ لأنها محصورة في مكان، يعني لا يبيعك شيئا غائبا، شيئا تراه أمام عينك. نعم. قال مالك وفي ذلك أيضا عيب آخر، إن تلك الضالة إن وجدت لم يدري أزادت أم نقصت، أما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة. نعم. يعني السيارة هذه التي اشتراها ب23 لا يدري حتى لو وجدها هل يجدها صالحة كما كانت، أو أن الذي سرقها كسرها وعمل فيها حادثا، أو الذي سرقها أوقفها وسرق ما في داخلها، سرق المكينة والجربوكس والأدوات وتركها لواحد، ما تدري كيف ستجدها. نعم. قال مالك والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدرى أيكون حسنا أم قبيحا، أتاما أم ناقصا، أذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا. قال مالك ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل ثمن شاة الغزيرة 3 دنانير فهي لك بـ2 دينار ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة، لأنه لا يدري هل يخرج الذي في بطنها أو لا. يعني تأتي تبيع بقرتك الآن، عندكم بقر ما شاء الله أمس رأيته، يعني تعرفون إذا قلنا البقر، تبيع بقرة حامل، تقول هذه البقرة قيمتها 1,000 لكن أنا أبيعك هي 800، لكن الذي في بطنها حين تلد يكون لي، لا يجوز، لأنك ما تدري الذي في بطنها واحد أو اثنين، ذكر أو أنثى، يلد أو يموت، ما تدري، فهمت؟ فلا يجوز. نعم. قال مالك ولا قال مالك ولا يم ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجل. لا قبله ولا ينبغي بيع الإناث. قال ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل ثمن شاة الغزيرة 3 دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة. قال مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ولا الزبد ولا الزبد بالسمن. نعم ماشي. لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحبة وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، فهذا غرر ومخاطرة. الجلجلان هو السمسم في قشره قبل أن يخرج من قشره. نعم. كيف يفعل فيما؟ قال ولا يحل بيع زيت الزيتون ولا الجلجلان بدهن الجلجلان. كيف يفعل؟ يبيع الزيت بالزيت، يعني لا يجوز أن تبيع الزيتون بزيت الزيتون، لأن هذا الزيتون الذي ثمن الزيت لا تدري إذا عصر هل يكون زيته بمقدار هذا الزيت، ما تدري. ولا يجوز أن تبيع كيلو سمسم بكيلو زيت سمسم، لأن الكيلو السمسم هذا لا تدري إذا عصر يخرج كيلو أو أقل أو أكثر. طيب تقول نزيل نخلي كيلوين سمسم بكيلو زيت سمسم، نقول لا يجوز أيضا، لأن الكيلوين إذا عصرت لا ندري هل يخرج منهما كيلو أو أقل أو أكثر. فلا يجوز بيع الزيتون بزيت الزيتون ولا السمسم بزيت السمسم، ولا أنتم تستخرجون الزيت من أي شيء، النارجين بزيت النارجين، النارجين بزيت النارجين. طيب تقول نصنع ماذا؟ نقول بيع النارجين بالنارجين أو بالدراهم، فهمت؟ نعم هذا الذي يصنعه. قال مالك ومن ذلك أيضا اشتراء حب الباني بالسليخة، فذلك غرر لأن الذي يخرج من حب الباني هو السليخة، ولا بأس بحب الباني بالباني المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونشى وتحول عن حال السليخة. قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلا، فهذا لا يصح، وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك سلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. قال مالك فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع ضع عني، فيأبى البائع ويقول بع ولا نقصان عليك، فهذا لا بأس به لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقدا بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا. قال الملامسة والمنابدة. قال حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابدة. قال مالك والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتعه ليلا ولا يعلم ما فيه، والمنابدة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابدة. قال مالك في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه إنه لا يجوز بيعهما حتى ينشر وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة، إلا أن يكون على البرنامج فإنه يجوز. يعني لا يجوز أن تبيع قماشا مطويا ملفوفا حتى ينشره وينظر كم متر هو كم مقداره، لكن إن كان على البرنامج فيجوز. سيأتي معنا بيع البرنامج، البرنامج يعني الكتالوج، فلو كان القماش مطويا ومغلفا أنت لا تدري كم فيه، لا يجوز بيعه إلا ولا شراءه إلا بفتحه، إلا إذا كان له وصف ورقة في الداخل تقول هذا القماش صنع من كذا، صنع من قطن أو من صوف أو من كذا وكذا، وطوله كذا سنتي وعرضه كذا سنتي وفيه من المتر كذا، بحيث أن الجهالة ترفع كلها بالكلية من خلال هذه الورقة. هذا مثل بيع الذمة يا شيخ. لا ليس بيع الذمة، بيع الذمة هذا في ذمته، هذا بيع بالوصف. أي أما هذا بيع البرنامج، يعني ليس شيئا مخفيا أمامك. الآن الناس كلها تبيع هكذا، الآن تأتي صناديق كبيرة فيها بضائع كثيرة، كمبيوترات، أجهزة، جوالات، مثلا نظارات، سماعات، تأتي صندوق كامل ما تدري ما في داخله. هذا لا يجوز شراؤه ولا بيعه لأن فيه غرر، إلا إذا كان بيع البرنامج، يكون هناك برنامجا عليه، يعني كتالوج ورقة عليه يقول هذا الصندوق فيه البضاعة الفلانية وعدده كذا وصنفه كذا ونوعه كذا وصناعته كذا وجودته كذا، بحيث أن التفصيل يرفع الجهالة، كأنك قد نظرت إلى السلعة، هذا جائز. وبيع الناس كلها الآن هكذا، أنت الآن تشتري بالكمبيوتر بالإنترنت، أنت في جاكرتا تشتري مثلا في اليابان وتشتري من الصين أو تشتري من هذا البرنامج أمازون مثلا، صحيح؟ نعم، هذا الذي قاله، ما أدري إيش هو، الله أعلم. لا زاد. فأنت لم ترى السلعة، لكن الذي أمامك البرنامج وصف لك بكل دقة، صحيح؟ السلعة هنا مثلا غالية في إندونيسيا، أنت تشتري من دولة أخرى عن طريق النت. الأصل أن هذا البيع لا يجوز لأنه بيع غرر، لأنك ما رأيت السلعة، لكن الذي جوزه هو بيع البرنامج، لأن البرنامج قد وصف لك، يقول لك هذه السلعة مواصفاتها كذا وكذا وكذا، هذا الكمبيوتر مواصفاته كذا، المعالج كذا، والذاكرة كذا، وما أدري إيش، كل شيء بالتفصيل الدقيق. رفعت الجهالة، رفعت الجهالة. جاز البيع؟ نعم جاز البيع، جاز البيع. هذا الذي سيأتي معنا بعد قليل في بيع البرنامج. نعم ما في بأس، لأن هذا يعتبر بيع مال بمال تقابضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والذي عليه الفتوى الآن، فتوى هيئة كبار العلماء وفتوى اللجنة الدائمة وكذا، فتوى مجمع مع الفقه الإسلامي، أن التعاملات المصرفية تقع موقع التقابض، تقع موقع، لأنك أنت ما دفعت بيدك ولا أخذت بيدك، أنت حولت من حسابك إلى حسابي، والتحويل يكون متى؟ في نفس اللحظة، في نفس الثانية، صحيح؟ طق ضغطة زر، المال خرج من حسابك دخل في حسابي. فقالوا هذا يقوم مقام التقابض، فأنت الآن بتبيع بسعر بلدك، العملة التي في بلدك، عندكم مثلا رينجت في ماليزيا، هنا مثلا روبية مثلا، هو سيشتري بالدولار يحسبها لك، أنت بمجرد ما وافقت وضغطت الزر خصم من البنك، في البنك من حسابك، وتحول إلى حسابي بالدولار. فهذا يعدونه الآن في المعاملات المصرفية، يعدونه مقابل التقابض. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الآجل لأنه يؤدي إلى الخصومة مع ارتفاع السعر، لو بعت ذهبا بفضة بآجل اليوم السعر، سعر الذهب مع الفضة كذا، غدا سيكون السعر، ليس غدا، بعد دقائق سيكون غير، بعد خمس دقائق، بعد دقيقة يمكن يختلف. فسنتنازع أنا وأنت، أنا أقول لك بالسعر القديم وأنت تقول لا بالسعر الجديد، فيقع الخصام. ولذلك الشرع أمر بالتقابض حتى يقطع الخصومة. الآن كم الثمن الفرق قيمة الذهب مع الفضة؟ الآن اقبض وقبض، اعطي وخذ. ولذلك قال إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الأذان؟ نعم. فكذلك هنا عند التحويل يقولون التحويل من حسابك إلى حسابي يقع موقع التقابض. نعم أذن.

وفيها البرنامج التفصيلي لكل ما فيه، بحيث أنه البرنامج يكون مطابقا للواقع، مطابقا للواقع. فلما قرأه مواصفات جيدة رضيته، اشترى. فلما ذهب إلى البيت فتح الصندوق وأخرج البضاعة، هذه ليس كما كنت أتصور، يقول ليس كما كنت أتصور. طيب ما كنت أتصور، لكن هل الواقع يطابق البرنامج؟ يقول نعم يطابق، لكن أنا حين قرأت البرنامج تصورت شيئا أفضل من هذا. يقول ولما فتحت السلعة وجدتها ليست كما كنت أتصور. نقول البيع لازم لك، لازم لك، ليس لك الحق أن ترده. متى لك الحق أن ترده؟ إذا كان البرنامج مخالف للواقع لك الحق، تقول هذا البرنامج كذب، هذا فيه غش. لكن مطابق للبرنامج، يقول هو مطابق صحيح، لكن أنا لما قرأت البرنامج صور لي البرنامج صورة أحسن من كذا، وتخيلت في ذهني أن البضاعة أفضل من كذا. نقول هل بالغوا فيه؟ قال لا، لكن أنا تصورت هكذا. قل أنت تتحمل مسؤولية تصورك، والبيع لازم لك، ولا يجوز لك أن تقول والله ما عجبتني البضاعة ردوها علي. نعم اقرأ. قال مالك: في رجل يقدم له أصناف من البز ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ذرها كذا وكذا، ويسمي لهم أصناف من البز بأجناسه ويقول اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون. قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له. نعم، فتح الميم أو بكسرها يمشي كذا وكذا. نعم. قال: بيع الخيار. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترى. أيما بيعين، نعم، أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يتردان. قال مالك: في من باع يتردان عن البيعة، يعني هذا يرجع ثمنه وهذا يرجع سلعته. نعم. يعني إذا ذهبت واشتريت سلعة من الدكان من السوق ثم تشاجرت أنت والبائع، فقلت أنت تقول للبائع أنت قلت لي هذه بعشرة، قال لا أنا قلت لك بعشرين، قال لا بعشرة، قال لا أنا قلت بعشرين، تشاجرتما، هنا اختلفتما، القول قولك أو قوله؟ الأصل القول قوله هو البائع، أو تتردان البيع، إما أن تقبل بقوله أو تتردان البيع، يعني تقول له ما أريد أن أشتري، خذ سلعتك، تقول خذ فلوسك العشرة، أنا لا أبيع ده بعشرين، خلاص، فهمت؟ نعم اقرأ. قال مالك: في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا، فإن رضي فقد جاز البيع وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك ثم يندب المشتري قبل أن يستشير البائع، إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصف ولا خيار للمبتاع، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له الخيار أن يجيزه. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير. إنه يقال البائع: إن شئت فأعطيها للمشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. فيرد إليه ماله وذاك يرد إليه سلعته. نعم شيخنا، هذا خيار البيع للبائع وخيار الشرط للمشتري، خيار البيع للبائع وخيار الشرط للطرفين وللطرفين. نعم. قال: ما جاء في الربا في الدين. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدونني. نعم. أو ينقدوني. نعم. فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا أمرك أن تأكل هذا ولا توكله. قال: وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص. هذا الذي يسميه الفقهاء ضع وتعجل. نعم.